قلبي مثل دجلة في العراق لو زعت هالكون كله من يغير موقعه وانتي انتي كل عمري وحب غيرك لا يطاق يا غرام الكون كله والمحبة من بعاها انتي اعرف يا حبيبي جنبي حبيبي كل ما هالكون ضار ودي بقلبك ألاقي نهر حبي ومنبع بين قلبي وبين قلبك مختلف فيه الوفاء حبي لك أكبر من العال حبيبي بجمع والله لا يحرمني منك والله لا يجيب الفراق يا نهر صدق المشاعر والمحبة منبعة طاب عمري في وجودك كل شيء الأنوار لو فؤادي حب غيرك والله هني أقطعها أنت أعرف يا حبيبي وحبنا أحلى مضى عمري أحلى في وجودك يا فؤادي ومطمع ما يعيش الحب إلا يا حياتي باتفاق واتفق إنك حياتي وحب غيرك أمنع وانت فجر اللي تنفس كل ما هالكون ضاع وانت أصدق حب عشته في زمان الأقنع في عيونك تضحك الدنيا وكل الكون لك هذا قلبي في يمينك والمشاعر تتبعك